المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس 38. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس بداية لدروس هذا العام الذي أسأل الله جل وعلا فيه أن يكون عملنا فيه صالحا وعلمنا فيه نافعا، وأن يجعلنا من المقبلين على الحق المتواصين به، الذين يريدون وجه الله جل جلاله في كل أعمالهم. ولا يخفى أن العلم هو أشرف مطلوب، وأن السعي فيه سعي في أشرف المطالب وأعظمها. فنفس طالب العلم عبادة، وحركاته إذا كانت فيه في عبادة، وذلك إذا كان مخلصا لله جل وعلا فيه. فإن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم فرضا بما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأعظم المطالب لمن عقل العلم، العلم بالله جل وعلا وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو أشرف المطالب وأعظمها، فمن كان من الموفقين وفق إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يطلب العلم لله جل جلاله وأن يخلص فيه القصد له سبحانه وتعالى. قد قال العلماء: أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون العلم، لأن العمل يكون بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم بلا إله إلا الله وعلم بالشريعة، والشريعة تضم الاعتقاد والأحكام. لهذا في إقبالنا على هذه الدروس نكرر الوصية بالجد في طلب العلم، ونكرر التحذير ألا تتوالى الأيام وتنقضي الأعمار، والناس إما في غفلة عن هذا العلم، وإما أن يكونوا يطلبونه على غير وجهه. والعلم سهل ميسور، لأن الله جل وعلا سهله، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن للذكر يشمل تلاوته وتدبره والعلم بما فيه. فالعلم الشرعي سهل ميسور، فإذا نظرت إلى العلوم الأخرى التي ورثت من الأمم المختلفة من حصاد العقول أو حصاد التفكير في الروحانيات كما يزعمون، وجدت أنها مغلقة إلا بمجاهدة عظيمة. أما هذا العلم بالكتاب والسنة فهو سهل ميسور، ولكن لمن أنعم الله جل وعلا عليه بالنية الصالحة وبالإقبال عليه والثبات عليه والحرص على ما ينفعه. وكما هو معلوم أن العلم له خطوات وله خرائط، من فاتته فاته تحصيل العلم على وجهه، ومن تأمل بطريقة السلف وجد ذلك ظاهرا بينا. فإنهم يطلبون العلم شيئا فشيئا، وإذا كتبوا رحمهم الله، إذا كتبوا الأحاديث فإنهم يتفقهون فيها وينظرون فيها نظر المتأمل ونظر الذي يستنبط العلم أو يكتب العلم بعد معرفة دليله. فالأصل في التعلم أن يكون بالأدلة، يعني أن يطلب طالب العلم القرآن ويتفقه في القرآن، وأن يطلب الحديث ويتفقه في الحديث، هذا هو الأصل. وأهل العلم مثوا على هذا نحو 3 قرون من الزمان، وصار المتميز منهم يكون فقيها بالكتاب والسنة بعد مدة من الزمن طويلة، لأن التفقه في النصوص ابتداء هو الأصل، ولكن يطلب طالب علم مجد ويطلب معلما محيطا بنصوص الكتاب والسنة وبالعام والخاص والناسخ والمنسوخ وكلام الناس في ذلك. ولهذا ترى في هذا الزمن هناك من يقرر العلم، لكن لو أتي له بشرح، أتي له بتفسير القرآن أو بتفسير السنة، فإنه قد لا يخرج نفسه من كثير من الإشكالات، وذلك لأن الفقه في النصوص يطلب علما واسعا. لهذا لما فتر الزمان وضعفت همة طلاب العلم عن الاستقصاء وعن طلب الحديث ولقاء العلماء والرحلة في ذلك، خصص أهل العلم على المحصلين، فصنفوا لهم الكتب المختصرة في التفسير وفي الأحكام في الفقه وفي العلوم المساعدة، بخلاف الأصل الذي درج عليه الأولون. وهذا منهم رحمهم الله تعالى لأجل تيسير العلم على الناس، لأن الناس ضعفوا عن حمل العلم كما حمله السلف الصالح. ولهذا تجد أن فقهاء الإسلام في الصحابة والتابعين كثير، ثم في من بعدهم أقل، ثم في من بعدهم أقل، وهكذا. وهذا لصعوبة العلم من جهة أنه يطلب توسعا في النظر وتوسعا في أخذه، هو يسهل من جهة استقباله، ميسر لمن أقبل عليه، لكنه كثير المسائل، كثير التفصيلات. نظر أهل العلم بعد 3 قرون فوضعوا الكتب المختصرة في فنون شتى، ومن أهم ذلك العقيدة والفقه وأدلة الأحكام. فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مختصرات، بل كانوا يجعلونها في كتب مبسوطة، كما ترى في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة، وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والسنة من سنن أبي داود، والسنة من ابن ماجة، وهكذا في كتب كثيرة، والإيمان والشريعة والتوحيد ونحو ذلك من الكتب، والقدر وغيرها. كانت كتبهم فيها البسط لأنها تليق بمكانتهم وبمن يتلقى، لكن صارت حاجة المتعلمين إلى المختصرات لتضبط الأصول، فصار الأمر بعد ذلك تسهيلا أن يبدع بالمختصر الذي فيه فقه النصوص، يعني الذي كتب فيه مصنفه ما يعلمه من فقه النصوص ومما قرره أئمة الإسلام. فكتبت المختصرات في العقيدة وفي الفقه، وجمعت أدلة الأحكام، وكتبت المختصرات في العلوم المساعدة كأصول الفقه والنحو ومصطلح الحديث ونحو ذلك. هذا كله تيسيرا، هذا كله لأجل التيسير، ومخالف للأصل. ولكن هكذا لما ضعف الحفظ وضعفت همة الناس، كان لزاما أن يحفظ الدين بوضع هذه الكتب. وإذا تحملت وجدت أن أكثر الذين يعومون طلب العلم على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم من التوسع في فهم معاني نصوص القرآن بمطالعة كلام السلف عليها، وكذلك في تتبع الأحاديث وأخذ في الفقه منها، تجد أن الأمر يطول عليهم جدا، وربما التبست عليهم المسائل. لا شك أن هذا هو الأصل، ولكن ذاك أصل إذا شابهت طريقتنا واستعداداتنا استعدادات السلف وطلاب العلم في ذلك الزمان. لكن أهل العلم بعد القرون الأول اختلفوا فيما يعلمنا الطلاب عن تلك الطريقة الأولى، وسلكوا عليها إلى زماننا هذا في العناية بالمختصرات وطلب الدليل بعد تقرير المسألة. أما طريقة السلف فالدليل أولا ثم الاستنباط، لكن طريقة المتأخرين المسألة ثم دليلها، وهذا لأجل أن تكون المسألة التي هي حصيلة فهم ذلك العالم لنصوص كثيرة، وقد تكون قد يكون بعضها يحتاج إلى أن يوفق بينه وبين بعض آخر من النصوص بفرض من استعمال أصول الفقه وأوجه الدلالة المختلفة، وقد يكون بالنظر إلى فهم الصحابة، قد يكون بالنظر إلى فهم اللغة ونحو ذلك، فجعلوا المسألة أمامك بخلاصة ما أدى إليه اجتهاد ذلك المصنف ثم الدليل عليها. هذا صار فيه مشاكل منه، من جهة أن المتعصبين للآراء والمذاهب أصبح كل يدلي بتأصيله في المسألة، ويكون الدليل على وفق ما يفهم من يقدم، ما يفهم من يتعصب له، وهذا لا شك أنه سبب ثغرة في هذه الطريقة في العلم من جهة التعقل، لأن الأصل أن الذي كان عليه السلف أن يأخذ بفقه النص من الكتاب والسنة، وهو يأخذ هذا الفقه على جهة التعقل كما جاء قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهو في تعقل لأنه يطلب علم الكتاب والسنة. بعد ذلك لما شاعت الأمور المختلفة كما ذكرنا، صار العيب في شيء واحد، وهو أن تصنف المصنفات على جهة التعصب. هناك كتب مختصرة في الفقه كانت على جهة التعصب أو على جهة نصرة مذهب معين، ومنها ما هو لتقرير مذهب، يعني أن ينظر في هذا الكتاب المؤلف على اجتهاد إمام من الأئمة كما صنفت المختصرات الكثيرة، لكن منها ما هو على غير هذه الجهة، بل على جهة نصرة المذهب لا لتقريره للمتعلم. لهذا كان هناك ضرورة للأخذ بما درج عليه الأئمة من فهم العلم عن طريقة على طريق تلك الكتب وبالأخذ عنها، وكان هناك ضرورة أيضا أن الأخذ ذاك لأجل التصور لا لأجل التعصب، فهاتان مسألتان مقترنتان مهمتان، أن هذه المختصرات تؤخذ على طريق التفكر والفهم والعلم، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم، ولا تؤخذ على جهة التعصب، لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة. من الذي يفهمك النصوص؟ أهل العلم. فأهل العلم وسائل أدوات لإفهام ما دلت عليه النصوص، لأنهم أمضوا أعمارهم وأتعبوا أفهامهم في فقه النص، في فقه ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أدوات للفهم، فهم يشرحون ليفهموا الشريعة. فإذا أهل العلم على هذه المثابة، فلا يتعصب لقول وإنما يتعصب لدليل ذلك القول. إذا كانت المسألة اجتهادية فلك أن تثق بقول أوثق العلماء لديك إذا التبث، وهذا طبعا لا يصلح للمبتدئ في طلب العلم، وإنما المبتدئ في طلب العلم يجتهد في تصوير المسائل وفي النظر فيها، يعني في أن يفهم الصور، صورة المسألة في العقيدة، الحديث، في الفقه، في العلوم المساعدة، يفهم الصورة ثم الحكم عليه، الحكم حكم تلك الصورة ثم الدليل على ذلك الحكم. هذه الثلاث المراتب المهمة: تحقيق الصورة ثم الحكم ثم الدليل. واجتهد أن لا تدخل رأسك إلا صورة صحيحة، ثم بعد الصورة أن يكون الحكم منطبقا على تلك الصورة، ثم أن يكون الدليل مع وجه الاستدلال لتلك الصورة. هذا هو العلم، ثلاث مراتب هذه: صورة واضحة، إذا خالفت أن تكون الصورة واضحة، أن تكون الصورة واضحة معنى دخلت وفي التشويش، تقرأها بسرعة أو تسمعها ولا تجتهد أن تفهمها 100%، تدخلها الذهن على أن تكون واضحة لا لبس فيها. هذا إذا احتجتها بعد فترة تكون مشوشة في ذهنك، وإذا كانت مشوشة ما حصلت العلم. يأتي ما ينبني على تلك فيكون مشوشا، يأتي ما يشابهها فيكون مشوشا، وهكذا. وأنا أرى من جهة الشباب في كثير مما يتعاطون من المسائل التي يلتبس فيها أو ما يريدون من الأسئلة التي فيها إشكالات، إنما جاء من جهة أن فهمه لأصل المسألة أو لذلك الباب ليس مقعدا، فهمه كان على شيء من التشويش، وهذا لا ينبغي، بل هو مضر بذهن طالب العلم. الجهة الثانية فهم الأبواب، هذا ما يتعلق بالمسائل. الجهة الثانية فهم الأبواب، وهذا من أهم ما يكون في الذهن وما يرتبط العلم به، لأن الأبواب مقعدة، كل باب له قاعدة ينبني عليها ذلك الباب، أو له قواعد ينبني عليها ذلك الباب. فمثلا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، لو ما علمت تفاصيله لكن هو مبني على قاعدة، إذا ضبطت القاعدة وتصورتها في الذهن تماما، فلو أوردت إشكالات في هذا الباب، في باب الصحابة والكلام عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، لن يكون هناك مدخل للشبهة، سوف تكون شبهة أو إيراد يحتاج إلى جواب، لكن التقعيد الذي أخذته عن أهل العلم لا يحتاج. وهذا هو المهم في طالب العلم، أن يكون الباب عنده مقعدا، لا يهتم بكثرة المسائل والصور، إنما أن تكون قواعد الباب محكمة، يعني أن ينظر في الباب مرة مرتين ثلاث حتى يتصور هذا الباب بني على أي شيء، بعد ذلك صوره إذا زادت أو المسائل إذا كثرت فهذا من ازدياد العلم، لكن مع أحكام الأساس. فصار عندنا إذا جهتان، صار عندنا جهتان: الجهة الأولى جهة التقعيد، تقعيد الأبواب، وهذا من أهم المهمات، والجهة الثانية تقعيد المسائل. لهذا تجد أن أهل العلم لو استفتيت أو سألت أو أوردت على بعض أهل العلم حديثا مثلا فيه إشكال أو تصادم تقعيدا في باب، أو أوردت آية ما فهمتها أو احتج بها بعض أهل العلم أو أوردها بعض الاستدلال له مما يصادم ما تعلم من تحقيق العلم في باب من الأبواب، قد لا يكون عند العالم اطلاع على هذه المسألة أو على هذا الإيراد أو على هذا الاستدلال، لكن يقول يكون عنده من فهم ذلك الباب وتقعيده ما يظل ثابتا على ذلك التأصيل، ويقول هذا يبحث عنه ينظر لعله كذا، لعله توجه بكذا، لعل المراد كذا أو المقصود كذا. هذا هو حقيقة العلم، ليست حقيقة العلم بأن تظل وراء المسائل بدون تفصيلات للباب في تقعيده وللمسائل في تطويرها، لأن الإيرادات على القواعد كثيرة تختلف ما بين فن وفن، لكن إحكامك قريب الأبواب هذا مهما ورد عليك من الإرادات والإشكالات وأنت تقرأ في كلام بعض أهل العلم فإنه يظل معك الأصل سليما. وإذا ضبطت القواعد وتأصيلات المسائل فلو قرأت في الكتب المطولة في الحديث في شروح الحديث كفتح الباري أو في الفقه كالمغني والمجموع فإنه لن يضرك ذاك. لما؟ لأن التقعيد والتأصيل سليما. فلو جاء لأن التأصيل والتقعيد سليما فلو جاء ما جاء من الصور أو من المذاهب المختلفة أو من الاستدلالات أو الأقوال أو 10 أقوال أو 12 أقوال أو 40 من الأقوال فإنك لن تلتبس عليك المسألة لأن التقييد موجود عندك. أما إذا لم يكن أو كان مهتزا فإنك تضيع. لهذا أجد أن كثيرا من الأخوان الشباب طلبة العلم يريدون إشكالات وتستغرب أنه يريد كثير من الإشكالات. لما؟ لأن كثرة إيراد الإشكالات يدل على أن التأصيل غير جيد أو التقييد فهم الباب غير جيد. فمنهم من أورد إشكالات كثيرة على أبواب من كتاب التوحيد، بل منهم من أورد إشكالات على تأصيل المسائل في التوحيد أصلا، فجاء من قال أتى بأقوال هو يستدل لها بما يرى بما يخالف ما هو مقرر في التوحيد والعقيدة. هذا يدل على عدم الإحكام، ورود الدليل بما يخالف ما قعده الأئمة هذا تنظر إليه أولا في كيف نفهمه، لكن لا يحتاج ما عندك من التأصيل. كيف تفهمه؟ ما وجهه؟ نذهب نبحث مسألة العلم أو نبحث الكتب تجد مخرجه، خاصة في المسائل يعني في التقعيدات، تقعيدات الأبواب في التوحيد والعقيدة وفي الفقه. أما في المسائل يعني في تصوير في الحكم على المسألة هذا نعم تختلف باختلاف ما جاء به الأدلة. فإذا هذان نوعان مهمان، الأول في تقعيد الأبواب تتأمل، تجلس تتأمل مع نفسك تتأمل حتى تحكم تقعيد الباب، ثم تصوير المسائل. والتقعيد يكون بعد التصوير الواقع، لأنك إذا قرأت مسألة مسألتين ثلاث فهمتها مع عالم يأتي التقعيد بعد ذلك تضبط تضبط ذلك الباب. إذا ضبطت التقعيد تنتقل من مختصر إلى ما هو أطول منه، تكبر عندك أوراق الشجرة أو تعظم عندك فروع الشجرة، تفرع تتفرع لكن الجذع الأصلي عندك محكم. كثرة المسائل بحسب استعداد الذهن، من الناس من يكون حافظا ذهنه مستعد لأن يقبل 100 صورة 200 300 صورة في الباب الواحد، منهم من لا يكون كذلك يكون أقل. لكن المهم في طلب العلم أن تكون قاعدة سليمة. أما المشوش فهذا لا يسمى طالب علم، لدائما مشوش دائما مشوش، لابد أن يبدأ من جديد. أيضا مما ينبغي طرحه في ابتداء هذه الدروس كوصية في العلم والتعلم أن يكون نظرك في العلم مستمرا حتى تحكم العلم. أعني بذلك أن بعض العلوم لا تفقهها وتفهمها إلا إذا كنت لها دون غيرها. مثلا التوحيد والعقيدة، هذه تحكمها إذا يعني وتقوى فيها إذا كنت لها دائما تبحث فيها، دائما تبحث فيها شيء من عمرك حتى تحكم قواعدها جميعا وتضبط ذلك. تكون عندك القاعدة، بعد هذا لو انتقلت إلى علم آخر يعني من حيث الاستيعاب وكثرة البحث فيه يكون تأصيل هذه قد استقامت. مثلا في العلوم المساعدة النحو، النحو من العلوم التي لا تطلب مع مشاركة في شيء آخر، تريد أو يريد ذلك العلم طالب علم متفرغ له فترة من الزمن حتى تحكم السنة، إذا ضبطته جدا انتهى خلاص. بعد ذلك تكون تفريحات مسائل كثرة قراءات تكون سهلة تستلذ لها كما تقرأ كلاما صحفيا أو نحو ذلك تستلف، لأن التقعيد مش عندك. لكن هذا ما يصلح للمخالطة. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم يضع له جدول ويقول مثلا يوم السبت يكون لي أن كذا وكذا وكذا، يوم الأحد أقرأ في كذا وكذا، يوم الاثنين أقرأ في كذا، يجعلنا جدول وإذا به يقرأ في 9 أنواع من العلوم أو 8 أنواع من العلوم، وهذا غير صحيح. هذا يكون بعد التأصيل والتقعيد، يكون استزادة من المعارف والعلوم، نعم يصلح، لكن في البداية وهو لم يحكم علما تختلف عليه العلوم، يدخل عليه ما ورد في التفسير على من مثلا خلافات نحوية، على ما في النحو، على ما في أصول الفقه، على ما في مصطلح الحديث، ما في العقيدة التوحيد يدخل مثلا على ما في الفقه، وهكذا تختلف معه. لكن الذهن خاصة في 3 علوم: التوحيد والعقيدة والفقه والنحو. هذه العلوم الثلاثة ما تقبل الشركة، أما غيرها فيمكن أن يؤخذ على مر أيام والليالي بحسب ما جربت، يعني شيئا فشيئا، تفسير أخذه شيئا فشيئا، حديث شيئا فشيئا، حسب ما تقرأ تستفيد، وكذلك العلوم الأخرى. بسم الله أقرأ في عقيدة الواسطية، بقي لنا فيها ربما 4 جلسات، يعني 4 دروس، يعني هذا الشهر شهر 5 إن شاء الله تعالى، أن يسر الله وعام ننهي فيه هذا الكتاب المبارك الأولياء. الصحابة، كلام الصحابة بعضهم متصل ببعض، ما تركناه منه يعني جمل تقرأونها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فصل. ثم من طريق والمأثور التصديق بكرامة الأولياء والمأثور تعيد هذا الفصل هذا. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بأنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. هذا المبحث مبحث الكلام على كرامات الأولياء يذكر في كتب الاعتقاد لمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيه، فكرامات الأولياء ينكرها أهل الاعتزال ومن شابههم، وأهل السنة يقرون بها ويصدقون بها لما جاء من الأدلة في ذلك. فوضع أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. وسبب الضلال في هذا الباب عند أهل الاعتزال وغيرهم ومن شأوه أنهم أصلوا أصلا في آيات وبراهين الأنبياء، لأن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرقه للعادة، فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء والرسل كعصا موسى عليه السلام وكمسح عيسى عليه السلام بالمريض والأكمة والأبرص ونحو ذلك، وكدخول إبراهيم عليه السلام النار ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء، العمدة فيه في ذلك عندهم عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة. قالوا فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية قام للنبي في نبوته، فإذا كان هناك خوارق للعادة أخرى يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والكهنة أو من الأولياء، فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح، لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة، وكرامات الأولياء خوارق للعادات، وسحر الساحر خوارق للعادات، وهكذا. لهذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي الممخلقين، لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة كما ذكرت لك. هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب. خالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريع، خالفهم في التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يفهم على ما فهمه، ومن حيث التفريع فإن النصوص ثبتت بكرامات الأولياء والأدلة عليها كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفيما وقع وتواتر، فمن حيث التفريع أيضا تثبت لوجود أو مجيء الأدلة عليها في الكتاب والسنة وقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر بحصول ذلك في الأمم المختلفة. قال هنا رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قبل أن نتكلم على الكرامات والأولياء والولي، هذه الكلمة مهم أن تفهم فهما صحيحا، وهي خارق العادة. خوارق العادات، ما المراد بذلك؟ وهذا اللفظ مخترع، اخترعه المعتزلة وليس بنصوص الكتاب والسنة. هذا الاسم خارق للعادة، ولهذا يجب أن يفهم بما لا يعارض النصوص. المصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تقيد بما دلت عليه النصوص. لهذا نقول في قولهم خارق العادة، هذا العادة، هذه عادة من؟ فإذا فصلنا في العادة هذه عادة من اتضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء وما بين كرامات الأولياء وما بين خوارق السحرة والكهنة ونحو ذلك. فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعا، ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعا. لهذا قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فحصى موسى عليه السلام بانقلابها حية تسعى تلقف ما يخفق أولئك السحرة، هذه خارقة للعادة، عادة من؟ عادة المخلوقات جميعا، عادة الجن والإنس والملائكة إلى غيره. لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا الله جل وعلا، لأن في ذلك تحويلا وخلقا، هذا إنما هو لله. إحياء الميت، إبراء الأسمع والأبرص بمدحه، هذا ليس في عادة الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم، وليس في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم وأطباؤهم، وليس في عادة أحد. فإذا آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة المخلوقات، أو تقول خارقة لعادة الجن والإنس جميعا. وكرامات الأولياء خارقة للعادة، لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن والإنس جميعا؟ لا، لو كانت عادة الجن والإنس جميعا لا اشتبه ذلك بالنبوة، لكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم. ولهذا نقول كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء، لكن يختلف خرق العادة في هذا وهذا، ويختلف أيضا جنس الآية بين هذه وهذا، قد تشترك معها. مثل أن إبراهيم عليه السلام دخل النار فكانت بردا وسلاما عليه، كذلك أحد الصحابة في اليمامة دخل النار فلم تحرقه، فالنار هذه والنار هذه جنس، لكن هذا من كونه من جنس تلك النار، يعني نار إبراهيم ونار التي أججوها لهذا تختلف، وأيضا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذا، وآية إبراهيم في ذلك في تحديهم يختلف عما وقع على الصحابي في ذلك. هناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من جنس ما حصل، لكن لا تشاركها في المثل، لا تساويها في العظم وفي التحدي بها وفي إرغام الناس على، أو في اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا من عند الله جل جلاله. فإذا نقول كرامة الولي خارقة للعادة كما قال الشيخ الإسلام هنا، لكن هي عادة ناس زمانهم، ليست عادة الناس في كل زمان، قد يكون يتقدم الزمان ويكون يفعل بمثل ما فعل، مثل مثلا منهم من انتقل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة، هذه كرامة، في ساعة انتقل من الرياض إلى مكة، في ذلك الزمن هي كرامة لأنها ليست من عادة الناس. فإذا من الذي جعل ذلك للولي؟ الله جل وعلا، فصارت كرامة له حصلت في هذا الزمن. خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم، ليست للناس، لكن خارقة لعادة من ليس ساحرا، خارقة لعادة من ليس كاهنا، صارت قضاء، لأن الشياطين تساعدهم، والسحرة والكهنة كل منهم يمده شيطان، أيضا صار هذا المسمى خارق للعادة سلاح جديد يجب أن يفهم على ما يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. في القرآن العظيم خارق للعادة، عادة من؟ عادة ثقلين بل وجميع المخلوقات والملائكة، لهذا قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال جل وعلا قل إنما الآيات عند الله، الآيات هذه من الله جل وعلا. فإذا التأصيل الذي تأصل به الضلال من المعتزلة وغيرهم في هذا الباب بما نفوا به كرامات الأولياء مبني على مقدمة غلط، لفظ اخترعوا ثم فهموه غلطا ونتج عن ذلك أن قيدوه في بعض الأحوال، وهذا من جراء عدم استيعاب فهم نصوص الشريعة. قال: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. قوله التصديق فيه الإقرار بحصول ذلك، قد يحصل له وقد لا يحصل له، لكن من حيث إيمانه بوقوع الكرامات في الأولياء هو مؤمن بذلك مصدق، ليس في شك من ذلك. لما؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة، التصديق بما دلت عليه النصوص واجب من الواجبات، لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. وقوله كرامات الأولياء هذه فيها كلمتان، كرامات وهي جمع كرامة، وأولياء وهو جمع ولي، والولي له معنى في اللغة وهو المحب الناصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولي هو الناصر، والولاية المحبة والنصرة، هنالك الولاية لله الحق، الولاية بفتح الواو المحبة والنصرة، أما الولاية بالكسر فهذه هي الإمارة، هذا باللغة. الولي هو المحب الناصر، قل هذا ولي يعني محب لي وناصر لي. ومنه قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما في الاصطلاح فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. الولي عند أهل السنة كل مؤمن تقي ليس بنبي. اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الأنبياء، أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهم مؤمنون أتقياء، لكن إذا قيل هنا كرامات الأولياء فنعني بهم كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء، فلا تدخل في بحثنا براهين الأنبياء وآيات الأنبياء وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات، لا يدخل في بحث في هذا البحث، لأن الولي هنا لفظ اصطلاح يعنى به كل مؤمن تقي ليس بنبي. قالوا كل مؤمن تقي لأن الله جل وعلا قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله جل وعلا جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء من التقي، فالتعريف مأخوذ من الآية بظهور ووضوح. إذا تأملت ذلك فالتعريف نفهم منه أن الولاية تتبعها، لأن الإيمان والتقوى في أهله يتبعها، فكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي، والإيمان يتبعض والتقوى تتبعض، فينتج من ذلك أن الولاية تتبعض. لكن اسم الولي يطلق على من كمل الإيمان والتقوى، فقولهم كل مؤمن تقي يعني من كمل الإيمان والتقوى واجتهد في ذلك، وهذا هو الذي يطلق عليه الولي. وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه. هذا تعريف الولي. هناك مباحث أما الكرامات فهي جمع كرامة، وهي في الأصل نعمة خاصة، يعني في اللغة الكرامة هي النعمة الخاصة، ولهذا قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، فأكرمه ونعمه، هذا الإكرام نعمة خاصة، إنعام خاص دليل على الإنعام العام. أما في الاصطلاح فالكرامة عندهم هي أمر، يعني تعريفها أن تعريفها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، هذا تعريف الكرامة، أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. وقولهم خارق للعادة هذا يقيد بأنه عادة الناس في زمانهم وليس هو عادة الجن والإنس، بل قد تفعل الجن ما بأصحابها، تفعل شياطين الجن بأوليائها كما يفعل أو كما يحصل للولي. وقد تجد مثلا من حيث الإمكان هذا وهذا، هذا يمضي على الماء يمشي عليه وكأنه جدد من الأرض يبس، وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جدد من الأرض يبس، وهذا يكون وليا وذاك يكون ومخلقا يعني خدمه شيطان. ولهذا قال من قال من السلف وإن لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء أو طاروا في الهواء حتى يكونوا على الكتاب والسنة، لا بد من شاهدين، شاهد من الكتاب والسنة يعني من حيث التزام هذا بالكتاب والسنة. أهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق، ولهذا نقول الخارق ليس هو ميزان الولاية، بل الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يدي مؤمن تقي. قلنا الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، والولي هو المؤمن التقي، فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يدي من ليس بمؤمن تقي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة ونحو ذلك. وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من خوارق العادة. قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة، قوله يجري الله هذا فيه أن الذي حصل لهم الكرامة أو الذي ألهم عليهم الكرامة هو الله جل وعلا، فليس باختياره أن تحصل أو لا تحصل، بل الله جل وعلا هو الذي ينعم عليه بذلك، يجري الله على أيديه ينعم عليه بذلك، قد يكون لحاجته وقد يكون تفضل من غير احتياج، من جهة حاجته كما حصل أن أحد الصحابة مات فرسه فدعا الله فقام حيا الفرس حتى أوصله إلى أهله، لأنه مات في مكان ليس فيه أحد يخشى معه بهذا الهلاك، فدعا الله فأحياه له. فهو لما وصل إلى بيته ودخل الدار خر الفرس ميتا مرة أخرى، سمع عمر رؤية عمر لسارية وللجيش، وسمع سارية لعمر على جهة الحاجة، وقد يكون من غير حاجة ينعم الله جل وعلا عليهم بذلك. سفيان الثوري والحسن البصري كان هناك من يطلبهم من السلطان، سلطان زمانهم، فدخل الشرط ينظرون في المنزل ويفتشون، وكان الحسن جالسا في صحن الدار، وسفيان أيضا كان جالسا في صحن داره ولم يرى الشرط الحسن ولا سفيان. هذا من جهة إكرام الإمام، ليس هو بحاجة يعني يحتاج إلى ذلك، أو هو وقع في نفسه أنه محتاج، لكن إنهام من الله جل وعلا وإكرام. ولهذا قال العلماء إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له، هذا من أصول أهل السنة في باب الكرامات، أن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له، وأن من لم تحصل له أضعف ممن حصلت له، وذلك لأن أكثر الصحابة ما حصلت لهم كرامات، والكرامات في التابعين أكثر وهكذا. وقد قال بعض أئمة أهل العلم إن كثرة الكرامات فيما بعد الناس فيما بعد يعني القرون المفضلة راجعة إلى ضعف الإيمان، لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة لشك بالله أو لشك بالرسالة، لأنه جاهد نفسه في الإيمان والتقوى، فلو حرم الكرامة لحصل له شك، قد يكون ذلك من جهة ذنبه أو من جهة ضعف إيمانه. فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام وإكرام من الله جل وعلا، وإجرام على يدي ذلك الولي أو من حصلت له الكرامة، وليس بدال على أنه أفضل ممن لم تحصل له. قال من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، هذه الكلمة من شيخ الإسلام في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، هذا ذكر لنوع الكرامات. الكرامات نوعان، كرامة من جهة العلم والكشف، وكرامة من جهة القدرة والتأثير. الكشف والعلم قد يكون على أحد نوعي الكرامة، قد يكون من جهة كشف المعلوم العقلي، قد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصر، وقد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع. مثال البصر ما حصل لعمر رضي الله عنه، حيث كان يخطب في المدينة فرأى سارية ورأى جيش الفرس، فقال يا سارية الجبل الجبل، في حديث حسنه وقواه الحافظ بن حجر وغيره خلافا لمن ضعف. فهذا كشف من جهة عمر، كشف بصري انكشف عنه الغطاء، لأن البصر له حجاب، فإذا انكشف رأى شيئا لم يره بحجابه الموجود له، كما قال جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا انكشف غطاء البصر بالموت رأى أشياء بروحه بعينيه، رأى أشياء لم يكن يراها في الدنيا، رأى الملائكة ورأى من يخاطب ورأى أشياء لا يراها في حياته، هذا كشف الغطاء. فهنا الكشف، هنا التعبير بالكشف لقول الله جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك، فالكشف له أصله الشرع. عمر رضي الله عنه كشف عنه غطاء البصر، وسارية رضي الله عنه انكشف عنه غطاء السمع، فسمع كلام عمر وعمر في المدينة، وسارية في مكان بلاد فارس، فانكشف عنه غطاء السمع فسمع كلام عمر يدوي، هذا إكرام من الله جل جلاله، فلزم الجبل ونجوا. أيضا من الكشف البصري أبو بكر رضي الله عنه رأى في بطن زوجته فقال فيها أنثى، فلما ولدت بعد مدة كانت كذلك، فهذا من الكشف، كشف البصر. أيضا الكشوف العلمية حيث يكشف له وينكشف له من العلوم ما لا يكون بقدرة غيره، على إكرام من الله جل وعلا في الحد. ولهذا نقول إن هذا النوع العلم يعني الكشف، نوع العلم والكشف من الكرامات مرتبط بكلمات الله جل وعلا الكونية وكلمات الله جل وعلا الشرعية. فارتباطه بكلمات الله جل وعلا الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمع ونحو ذلك، وارتباطه بكلمات الله جل وعلا الشرعية راجع إلى العلم، فيعلم منها ما لا يعلم غيره، فينتشر له من العلم بالنصوص ما ليس لغيره ويوفق فيكون ذلك كرامة له. هذا نوع. النوع الثاني من الكرامات قوله وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر غيره، يعني يكون عنده قدرة زائدة ليست في مقدور أهل زمانه، مثل ما حصل لسعد حيث يبس الماء ومر الجيش، هذا نوع من القدرة، مثل إحياء الفرس للصحابة هذا نوع من القدرة والتأثير. والقدرة في قوله وأنواع القدرة هو يقدر بما يجري الله على يده، وإلا فليس بوسعه أن يقدر لأنه خارج عن مقدوره، لكن الله جل وعلا يعطيه قدرة خاصة من جهة الإكرام، فصارت القدرة كرامة. والتأثير، التأثير قد يكون تأثيرا في الكون في الكونيات، وقد يكون تأثيرا في الشرعيات. صار عندنا هنا في القدرة والتأثير صار عندنا اسمان، قدرة وتأثير في الكونيات وقدرة وتأثير في الشرعيات، هذا أيضا نؤمن به ونصدق، من جهة الكونيات كما مثلنا لكم، ومن جهة الشرعيات ما جعل الله جل وعلا لبعض الناس من الكرامة في التأثير في الناس ويؤثر فيهم ويقبل ويكون قوله فيهم مسموعا وإفهامه لهم مؤثرا ويكون دعوته لهم نافعة ووعظه لهم نافعا. وقد ذكر أهل العلم عن بعض الوعاظ من العلماء أنه ربما أسلم على يديه في الموت في المجلس الواحد كذا وكذا من جراء وعظ، وتاب على يديه 10,000 كما ذكروا في بعض مجالس ابن الجوزي رحمه الله. هذا نوع من الكرامة في التأثير، تأثير مرتبط بالشرع، تأثير في الشرعيات، يعني أثر في الشرع في الالتزام بالشرع ونحو ذلك، أثر في فهم الشرعيات، أو تأثير في الكونيات بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره. هذا خلاصة بحث في هذا التقسيم، وهذه الجمل لها تفصيلات وتقسيمات تطلب من مضامنها المطولة. إذا تقرر ذلك فبحث الكرامات بحث مهم، وذكرت لكم أن المعتزلة ينفون الكرامات ولا يصدقون بكرامات الأولياء، وأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء، والأشاعرة يصدقون أيضا بكرامات الأولياء، وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة. فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي ذكرنا، من أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي. والأشاعرة يقولون كرامة الولي تساوي آية النبي، والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة بدعوى النبوة، وآية النبوة وآية النبي أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطي الله جل وعلا الأنبياء والرسل هذه مقرونة بدعوى النبوة. الفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى النبوة، فإن كان منها الخارق للعادة دعوى النبوة صارت آية وبرهانا ومعجزة، وإن خلت من دعوى النبوة صارت كرامة، وهذا يخالف مذهبه وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء، ولهذا نقول إن آيات الأنبياء خارقة وبراهين الأنبياء خارقة لجنس أو خارقة لمقدور جنس المخلوقات الجن والإنس والملائكة إلى آخره. أما كرامة الولي فهي محدودة خارقة لعادة ناس زمانه، هذا فرق مهم. بالمناسبة ابن حزم مع المعتزلة في مذهبه أن ينكر كرامة، خلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء أن كرامات الأولياء لا تتساوى، وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل الإيمان، وقد يعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى الأقل منه إيمانا، وقد يعطى من عليه بعض المعصية أو من عصى شيء من الكرامة، ولا يعطاها المؤمن التقي المسدد لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه ولطف الله جل وعلا به وعدم حاجة ذاك. من أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهل للكرامة، فلا يجرى على أيديهم خوارق العادات، وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو من الشياطين، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية من الشياطين أو من الاحتيال احتالوه، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكرت له الرفاعية طائفة صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاع المعروفة في الشام أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم يدخلون النار ولا تحرقهم، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هناك زيتا يباع في المشرق إذا اطلي به الجسد لم تصل النار إلى الجسد، فإن كانوا صادقين فليغتسلوا قبل أن يدخلوا النار، يغتسلوا اغتسالا جيدا قبل أن يدخلوا النار، فأبوا أن يفعلوا ذلك، هذا من جهة الاحتيال. من جهة أخرى قد يكون من جهة الشياطين كمن يدخل السكين في بطنه أو يأكل الأسعى أو ولا تصيبه ونحو ذلك، هذا من جهة تصوير الشياطين. فإذا التقعيد أن أهل البدع ما يحصل لهم من الكرامات ليست هي كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، إلا في حالة واحدة وهي حالة قتال أهل البدع للكفار والمشركين، هذه حالة مستثناة عند أهل السنة، وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون وقد تكون لهم كرامات، وهذه الكرامات ليست إكراما لأشخاصهم لأنهم أهل بدع وعصيان وضلالات، ولكن إكرام لما حملوه من أصل الدين من أصل الإسلام، لهذا قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات وفي غيره إن أهل البدع يعطون كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين، إما جهاد لسان أو جهاد سنان، ففي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة لكن لا يدل على أن ما عليه من مخالفة الكتاب والسنة وأخذ البدع والعصيان أنه حق، بل لأجل أن يفوق ما معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولئك من الكفر والضلال. فإذا يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن الله جل وعلا أيد من هل الإسلام ولو كان مبتدعا على من هو على الكفر. ويمثل لذلك بعدة أمثلة. قاتل المبتدع من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان وفي حديثه، وهذا يدل وهذا لأجل أن ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك أو الملحد أيدهم الله جل وعلا بالكرامة لبيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه، لأجل التصديق بهذا الدين. المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله جل وعلا وأكرم بعض المبتدع من هذه الأمة، بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة في حجازهم ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في الهند والحلولية واليهود والنصارى وأصحاب الملل المختلفة، فيؤيدون حال الحجاز. فإذا في حال الجهاد المسألة تختلف، فقد يعطى البدعة لا لذاته، فقد يعطى المبتدع الكرامة لا لذاته ولكن لنصرة ما معه من أصل الدين، فكأنه في مقام الجهاد الله جل وعلا أكرمه لأجل ما معه من أصل الديانة. وهذا فرق مهم، وكثير ممن خاض في الزمن الأخير فيما حصل للأفغان من أمور قالوا إنها كرامات، من شاهدها قالوا إنها كرامات وتنوقلت، وهناك من يكذب يقول هؤلاء مبتدع والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلا، وهناك من يقول هي كرامات، وهذا يدل على أنهم عند الله جل وعلا لهم مكانة الأولياء ونحو ذلك. وبهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد وحال الكرامة في غير الجهاد، فإنه في الجهاد ليس دليلا على أن المجاهد ولي، بل قد يكون غير ذلك كما هو الواقع، فإن الحالة في أولئك كثير منهم مبتدعة وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات، فما حصل لهم من الكرامات بما نقل النقلة قد يكون، وذلك لأجل تأييد ما هم عليه من دين الإسلام على ما عليه أولئك الكفرة من الإلحاد والظلم العظيم. قال والمأثور عن سلف السنة، يعني التصديق بالمأثور عن سالف الأمة في سورة الكهف وغيرها. سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف وأن الله جل وعلا أنعمهم في الكهف 300 سنين وإزاد 9. ومن العادة أن الإنسان لا ينوم هذه النومة الطويلة ويسلم فيها، الله جل وعلا جعل ذلك كرامة له. قال في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة وذلك إلى يوم القيامة، ويقصد يوم القيامة يعني ما قبل قيام الساعة، يعني قبل هبوب الريح التي تقبض أنفاس المؤمنين، لأن الكرامات مرتبطة في أهل الإيمان، ويبقى الناس مدة طويلة لا يقال في الأرض الله الله كما جاء في صحيح مسلم، يعني لا أحد يعظم الله ويقول للآخر تق الله تق الله، بل يتهارجون فيها كما تتهارج الحمر. هذا خلاصة بحث كرامات الأولياء، وهو بحث مهم والتوسع فيه له مجال كبير. شيخ الإسلام تيمية وابن القيم لهم في مؤلفاتهم الكلام الكثير عن ذلك، لكن أصول هذا الباب ذكرته لك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله يوم الاثنين على عادتنا في السنة الماضية، الاثنين بعد المغرب درس الزاد، والثلاثة بعد المغرب درس العام، ويرجع بعد العشاء بفتح المجيد، لكن هذا الأسبوع ليس ما يتمكن من المجيء يوم الأربعاء ليلة الخميس. ما حكم من همم وقال إن الخوارق هي خوارق للعادات الطبيعية؟ هي لعادة الإنس فيما يجري لهم عادة، لعادة أهل الزمان فيما يجري لهم عادة. عادات الطبيعية قد يكون شيء من جهة القدرة، من جهة الكسب، يعني ما هي ليس لها دخل الطبيعة فيها، يعني ينظر ينظر عائلته ويرى ما يفعله الناس، يكشف عما في قلبه، يرى فلان ويعرف ما يدور في نفسه. لهذا تجد أنهم يذكرون الكلام على الفراسة، تقول فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يذكرون الكلام على الفراسة وتصانع وأنواع الفراسة وأصناف ذلك في مبحث الكرامات، لأن لها صلة بمبحث الكرامات، لأن الفراسة كشف، ونعني بالفراسة الفراسة الإيمانية، هي كشف كما أن الكرامة كشف، فهي في الواقع كرامة. وأما الفراسة الرياضية وأشباه ذلك هذا يحصل بالتعلم ليس من جهة الإكرام. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.